قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين ولا موقوفا على المنافقين، بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين، وكل على حاله من عمله وما استوجبه من خطيئته وزلله. انتهى كلامه رحمه الله. وإن من الأدلة الصريحة عباد الله على أن المؤمن قد يعذب في قبره بسبب ذنوبه ما جاء في بعض الأحاديث التي بينت الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور. وهذه الأسباب عباد الله التي تستوجب ويستحق صاحبها على القبر هي على قسمين: أسباب هي من القسم المجمل العام، وهو كل من جهل بالله عز وجل وضيع أوامره وارتكب المحرمات. فمن جهل بالله عز وجل وما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه مما يجبه أن يعلمه من حق الله عز وجل، أو كان مضيعا للأوامر، أو كان مرتكبا للمحرمات والنواهي، فإن ذلك يستوجب ويستحق العذاب في قبره وكذلك يوم القيامة. وأما القسم الثاني فهو القسم المفصل، حيث جاءت أحاديث صحيحة صريحة تبين أن من ارتكب فعلا معينا عذب في قبره بعذاب معين، ومن ذلك أحاديث كثيرة، ومنها ما جاء في بيان عذاب الكذب وعذاب من هجر القرآن ونام عن الصلاة المكتوبة وعذاب الزاني والمتعامل بالربا. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده إلى سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعنى مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ أي كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل الصحابة: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فإذا ذكرت له فاستمع صلى الله عليه وسلم وأثرها بما أوتي من علم، وإن لم يذكر له ذكره عليه الصلاة والسلام ما رآه. قال سمرة: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداة إن عباد صلاة الصبح في يوم من الأيام، قال: إنه أتاني ليلة آتيا وإنهما ابتعثاني وإنهما قالان انطلق، وإن انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع. قال وفي رواية: وإنهما قالا لي ارتفع على هذا الجبل، فقلت إنه لوار، قال: إنا سنسهله لك. وفي رواية: حتى أتينا الأرض المقدسة. قال: وإنا أتينا على رجل مضطجع. وفي رواية مستمق: وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة برأسه فيذهب رأسه فيتدهده الحذر هنا، فيتبع الحذر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به مرة أولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ قال: قالا من طريق انطلق، فانطلقنا فأتينا رجل مستلق بقفا، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفا، أي أنه يمزق شدقه إلى قفا، أي إلى خلف عنقه ومنخره إلى قفا وعينه إلى قفا. قال ربنا: قال أبو رجاء وواحد رواة إسناد الحديث، قال: فيشر، ولم يقل فيشرشر. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر، أي من الجانب الأيسر، بعد أن يفعل به ذلك بالجانب الأيمن فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فلا يخرج من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يرد عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت سبحان الله ما هذا قال انطلق قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور قال وأحسب أنه كان يقول فإذا من فيه لغط وأصوات قال فانطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء يراه وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب غضوا قال قلت لهما ما هؤلاء قال انطلق قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم أو قال أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح لا يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة فيفقر له فاه أن يفتح له فمه قال فيمكنه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فاغر له فاه فألقى له حجرا قال قلت لهما ما هذان قال انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا أجرا من جنيه المرأة كأكرك كأكرك ما أدرى ما من ترى من رجلا يرى وإلى إنه نار يحشها ويسعى حولها قال قلت لهما ما هذا قال انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على روضة محكمة أو محكمة فيها من كل لون ربيع وإذا بين ظهري روضة رجل طويل هكذا رأسه هنا في السماء وإذا حولها الرجل من أكثر رجال رأيتهم قط قال قلت لهما ما هذا قال من طيب طيب قال فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن قال لي ارفع قال فارتقيت بها قال فارتقينا بها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة قال فأتينا باب المدينة قال فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا بها رجال شطر من خلقهم كأحسننا أن ترى وشطر أقبح كأقبحنا أن ترى قال لهم اذهبوا فقروا بذلك النهر قال لي فإذا وإذا نهر وطير يجري كأنما له المحض من الغير فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا فذهب ذلك السوء عنهم وصاروا بأحسن صورة قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزله قال فسمى بصري سردا فإذا بصر مثل الربابة البيضاء نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويحشرنا معه عليه الصلاة والسلام قال فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قال لي هذا منزله قال قلت لهما بارك الله فيهما ذراني فأدخله قال أما الآن فلا وأنت داخله قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال لي أما إنا سنخبر أن الرجل الأول الذي أتيت عليه يتلو رأسه بحجر أو قال يتلو رأسه بحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المرجوة وأن الرجل الذي أتيت عليه يشرشر صدقه إلى قفاه أو يشرشر صدقه إلى قفاه ومنكبه إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني، وأما الرجل الذي يأتيك عليه يسبح بالنهر ويرقن الحجر فإنه هاكل الربا، وأما الرجل الكريم المرأة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه ذلك خازن جهنم، وأما الرجل الطويل الذي كفر الله فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما البلدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين ممن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقص لهم هذه الرؤيا، فلما قال كل مولود مات على الفطرة قال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأن القوم الذين كانوا شرا منهم حسن وشرا قبيح فإنهم قوم خلقوا عملا صالحا وآثار سيئا تجاوز الله عنهم. وفي رواية أخرى للبخاري في هذين هذان الأديان قال وأنا جبريل، قال جبريل وأنا جبريل وهذا ميكائيل. فقد تضمن هذا الحديث عباد الله بيانا ما يعذب به من يهجر القرآن الكريم وينام عن الصلاة الفريضة، ومن يكذب بين الناس وعذاب الزناة والزواني وعذاب آكل الربا. فأول ذلك هجر القرآن الكريم ورفضه، والنوم عن الصلاة مكتوبة، فأعلامه في قوله أنه يأتيه الرجل فيقوم عليه الصخرة فيضرب بها رأسه حتى يثقله أو قال يشتقه، والشدخ هو كسر الشيء إلى الوهم. قال فيتدحرج الرجل فيأتي به ثانية، فإذا ذهب وجاء كان قد التأم رأس الرجل فيعود إلى ضربه، وهكذا عذابه في قوله جاء في رواية عند البخاري فيفعل به إلى يوم القيامة. وهذا عذاب أيضا من يتهاون عن الصلاة الواجبة وصلاة الفريضة الصلاة المكتوبة يضيعها ويتركها وينام عنها ويتهاون بأدائها، فهذا عذاب من يتركها وينام عنها عباد الله. فكيف بالله عليه يكون حال ذلك الذي لا يصلي ولا يسجد لله تبارك وتعالى، الرب الخالق الذي خلقك فسواك وفي احسن صورة عداك. كما ان هذا العذاب الذي يحكم القران، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه قال ابن هديره رفض القران بعد حفظه جنايه عظيمه، لانه يوجب انه راى فيه ما يوجب رفضه، فلما رفض اشرف الاشياء وهو القران عوقب في اشرف اعضائه وهو راسه. قال ابن حجر وجاء في روايه فرجل علمه الله القران فنامه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به الى يوم القيامه. هذه روايه عند البخاري. قال ابن حجر رحمه الله تعالى عليه ظاهره انه يعذب على ترك قراءه القران بالليل بخلاف روايه عوف اي روايه اخرى، فإنه يعذب على ترك الصلاه المكتوبه. قال ابن حجر ويحتمل ان يكون التعذيب على مجموع الامرين ترك القراءه وترك العمل. فهذا عباد الله حال هذا الرجل الاول الذي يعذب على تهاونه في القران الكريم والعمل به وتهاونه ولومه عن الصلاه المكتوبه. اقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن جرى هذه إلى يوم الدين وبعد عباد الله. وأما الثاني فهو الكاذب الذي يكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق كما في آية قال بها عليه الصلاة والسلام: فكذوب يحدث بالكذبة تحمد عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. الكذب عباد الله، وما أدراك ما الكذب؟ فكم أفسد بين الأخوين وبين المتحابين وبين الجارين وبين الشريكين وبين المتاجرين، بل وبين الأولاد والأبوين، بل وحتى بين الزوجين. إفك وبهتان وزور وباطل يذيعه الكاذب ويخترقه الأفاك دون أن يراقب الله عز وجل ودون أن يخاف من الله تعالى. فيأتي المجالس يختلس بها النفوس كاختلاس الشيطان والعياذ بالله، يوسوس فيها كما يوسوس الشيطان، فيلقي الكلمة التي يزونها له الشيطان ونفسه الخبيثة الأمارة بالسوء كلمة واحدة فقط لا يزيد عليها، ثم ينفض المجلس وينقلب كل إلى حاجته وتبدأ المؤامرة وتنطلق المناورة وتجند عند ذلك جنود الباطل بالسلاح العاقل لتنشر كل إفك وتبث كل كذب. والناس آذانهم آذان سماعون للكذب يقبلون كل إفك، وما هي إلا لحظات يسيرة فإلى بالخبر قد شاع وانتشر وذا، ويأتي الشيطان ليسوي لكل حبيب النفس ذلك الباطل غير محسن للظن بإخوانه، فيقول لأحدهم: نعم والله لقد رأيته مرة كذا وكذا، أو رأيتها كذا وكذا، وسمعته يقول كذا، أو سمعتها تقول كذا. فيصير كل احتمال يقين وكل ظن وتحليل حق المقر، وعندها قل ما شئت أن يحصل من الفساد الذي يقع من ورائه ضياع الحقوق وإحقاق كل الباطل. كل ذلك عباد الله سببه كلمة من لسان جاهل وقلب حاقد، فاتق الله عز وجل أخي المسلم وراقب نفسك واتق ربك وأمن بنجاتك، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. قال رب العزة والجلال: ما يلفظ منه إلا لديه رقيب عديد. وقال عز وجل: ويل لكل أفاك أثيم. وفي الحديث الصحيح: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام عد الكذب خاصة من النفاق كما روى ذلك البخاري ومسلم. وفي حديث آخر صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبه. ولا تقل أخي المسلم: كنت ماسحا أو منبسطا أو مستغسلا في الكلام، فقد سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة قالت لابنها: تعالى عبد الله أعطيك، قال: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. قال: أنا إنك لو لم تعطيه شيئا كذبت عليك كذبة. حديث صحيح. ولا تقل أخي المسلم: أردت التلويح عن النفس وأن أضحك الإخوان، فقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمثل هذا الذي يكذب ويحترق الإفك ليضحك الناس، يقول مواعدا له: ويل له. وبعض الناس وبعض المستعان يأتي به ليتفكهه ويتبكها غيره، بل إن من يدخل بيت المسجد المحتلم ليذيع وينشر هذا الباطل، والله المستعان. والحاصل عباد الله أن الكذب مما يعذب عليه صاحبه في قبره بأن يشق شدق بنيه ومنخله وعينه حتى يوصل بها إلى قفاه، ثم يذهب به إلى الجانب الآخر فيعمل به كما فعل بالجانب الأول، وما ينتهي من جانب حتى يعود الجانب الآخر كما كان أول مكان يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. قال ابن هدية رحمه الله: لما كان الجانب يساعد أنفه وعينه لسانه على الكذب بتطبيق باطله، ووقعت المشاركة بينهم بالعقوبة. انتهى كلامه رحمه الله. فلنتخذها عباد الله، وليجتنب الكذب، وليراقب أحدنا كلامه ولسانه، فإنه حلي بذلك أن يقل جلده وتقل عذوبه. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.